موالد الأنبياء، سرد مشوق لمعلومات عزيزة في قالب حواري بين أب وابنه عن تفاصيل تتعلق بمولد بعض أنبياء الله عز وجل. والآن صرت مستعدا؟ نعم يا والدي، أنهيت دروسي وأنا بانتظار بدء كلامك. جيد، اليوم سيكون محور كلامنا إن شاء الله عن ولادة سيدنا صالح عليه السلام. عليه السلام. سبق زمان ظهور سيدنا صالح عليه السلام حصول فساد كبير في الأرض، إذ انتشرت عبادة الأصنام، وطغى الملك حينها واسمه جندع، وازداد العتو والغلو. الله أكبر. وكان لعبيد والد سيدنا صالح زوجة يقال لها رعوم، فلما حملت بسيدنا صالح زادت البركة عليها، ولما انقضت فترة حملها ولدت النبي صالحا عليه صلى السلام. الله عليه وسلم. وقد وضعته أمه في ليلة الجمعة من شهر المحرم، ووقعت هزة شديدة في بلاد ثمود لمولده عليه السلام، وأصبحت الأصنام وقد تنكست، فعرف القوم أن شيئا عظيما قد حدث. سبحان الله. ويروى أن سيدنا صالحا نشأ حتى إذا بلغ 7 سنين أقبل على قومه وهو يقول: يا آل ثمود، تنكرون حسبي ونسبي، أنا فلان بن فلان، فيقولون: إنك من أحسبنا وأنسبنا. حتى إذا بلغ 10 سنين إذ أقبل عليهم ملك كان يغزوهم في كل 7 سنين فيسلب أموالهم. الله أكبر. فوثب سيدنا صالح عليه السلام إلى سيف أبيه وسلاحه وخرج، فإذا هو بالملك جندع وسادات قومه قد اجتمعوا، وقد انتزع الملك منهم أموالهم وهم لا يستطيعون دفعه عنها لكثرة جموعه. وماذا فعل؟ صاح بهم سيدنا صالح عليه السلام صيحة أزعجتهم، وألقى الله الرعب في قلوبهم، واستنقذ منهم جميع ما أخذوه من قومه، فعجب الملك جندع وأصحابه منه، وأقبلوا يكرمون صالحا، فخشي الملك على ملكه أن يعزلوه ويولوا صالح بن عبيد. سبحان الله. فهم أن يقتله. أعوذ بالله. ودس إليه جماعة من خواصه فدخلوا منزله، فأيبس الله أيديهم عنه وأخرس ألسنتهم، فعلم الملك أنه محفوظ، فبعث يسأله فيهم، فدعا لهم فأطلق الله أيديهم وألسنتهم، وبقي سيدنا صالح مكرما معظما في قومه. ما دمنا نذكر سيدنا صالحا عليه السلام، هل تذكر لي بعض معجزاته؟ أظن أنك تعلم أن من أشهر معجزات سيدنا صالح عليه السلام إخراج ناقة وابنها من صخرة كبيرة. أعلم بها. ومما يروى كذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه كان للملك ابن عم يقال له هذيل، فقال لسيدنا صالح: يا صالح، لا نحتاج إلى نصحك، فانصرف عنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيروى أن سيدنا صالحا قال: يا هذا، أما أنك ستموت في يومك هذا، أنت وأهلك وولدك في وقت كذا وكذا، وفي غد يموت أبوك وأمك، فبادر إلى الإيمان والإسلام، فإن آمنت أحياك الله وجعلك حجة على قبائل ثمود. وماذا فعل؟ انصرف الرجل وهم ينظرون إلى الوقت الذي ذكره صالح، فلما جاء الوقت مات الرجل وأهله وولده، وانتشر الخبر في قبائل ثمود، ومات أبوه وأمه من الغد، فعجب الناس وجزعوا وخاف الملك. سبحان الله. وأقبل سيدنا صالح فقال: يا آل ثمود، كيف كان هذا الميت عندكم؟ قالوا: كان عندنا ذا وجاهة. قال: فإن أحياه الله بدعائي أتؤمنون بي وبإلهي وتتبرؤون من أصنامكم؟ قالوا: نعم. فجاء سيدنا صالح إلى الميت فدعا ربه ثم ناداه باسمه فقال: لبيك يا نبي الله. وقام وهو يقول: لا إله إلا الله، صالح عبد الله ورسوله. الله أكبر. فلما رأوا قومه ذلك ازدادوا كفرا والعياذ بالله، ولم يؤمن بسيدنا صالح إلا القليل القليل. سبحان الله. موالد الأنبياء سرد مشوق لمعلومات عزيزة في قالب حواري بين أب وابنه عن تفاصيل تتعلق بمولد بعض أنبياء الله عز وجل.